هذه مسائل واضحة والحمد لله. وآخر المسألة هي أن الرجل إذا جاء والصف مكتمل فإنه يصلي وحده، يصلي وحده وصلاته صحيحة. وهذه المسألة من المسائل التي يحتاج إليها الناس، ولا بأس أن نبسط القول فيها. فمن الناس من يقول إن الإنسان يجوز أن يصلي وحده خلف الصف ولو بلا عذر، يعني وإن لم يكتمل الصف، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال، كما قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فهو مذهب الثلاثة الأربعة الأئمة الأربعة الصحة، إلا رواية عن الإمام أحمد وهي المشهور من مذهبه. القول الثاني أن الصلاة منفردا خلف الصف لا تصح مطلقا، حتى وإن وجدت الصف تاما، فإما أن تتقدم مع الإمام، وإما أن تجذب أحدا، وإما أن تنتظر داخلا، فإن لم تجد فصلي وحدك. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفرد خلف الصف، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. القول الثالث وسط، وسط بين القولين، يقول إن وجد مكانا في الصف فصلاته خلفه غير صحيحة، وإن لم يجد فصلاته صحيحة. وهذا هو اختيار شيخنا كما رأيتم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو أنه لا واجب مع العجز. وهذا عاجز، أين يذهب؟ أسألكم أين يذهب؟ ما له مكان. إن قلنا له اجذب أحدا فهذا غلط، يعني إذا جذب أحدا ترتب عليه مفاسد. أولا أنه نقل هذا الرجل من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وهذا عدوان. والثاني أنه شوش عليه صلاته. والثالث أنه فتح فرجة في الصف، هذه الفرجة إما أن يبقى الناس على أماكنهم فيبقى الصف مفتوح، وإما أن يتراصوا فيلزم منه أن يتحرك كل الصف. إذا قال قائل يذهب يصلي مع الإمام، قلنا وهذا أيضا غلط. أولا أنه إذا قلنا اذهب مع الإمام لازم من ذلك تخطي الصفوف، إن كان بينه وبين الإمام صفوف ولا بد أن يكون بينه ولو صفا واحدا. ثم إذا قلنا كن مع الإمام خالفنا بذلك السنة، لأن السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين، والآن صار معه واحد. ثم إذا قلنا اذهب وصلي مع الإمام وجاء آخر، قلنا له اذهب وصلي مع الإمام، جاء ثالث اذهب وصلي مع الإمام، فصار الإمام صفا كاملا. لكن إذا قلنا للرجل صل الآن وحدك وإن جاء أحد وإلا فأنت معذور، كان هذا هو المطابق للقواعد الشرعية. وها هي المرأة لما لم يكن لها مكان مع الرجل في صفه صحت صلاتها وحدها، والمرأة عجزها عجز شرعي، وهذا الذي وجد الصف تاما عجزه عجز حسي. فالقول الراجح أنه إذا كان الصف تاما فصلي وحدك مع الإمام خلف الصف. ما جاء وقت السؤال؟ جاء؟ نعم. شيخ أخ الله إذا صلى بعد الصلاة على هذه الصف المنهية عنه، يعني صلى ركعة خلف الصف وحده ثم جاء معه آخر أو انتهى الإمام من صلاته واستمر الصف الأول، هل يعيد كل الصلاة؟ كيف؟ مش الكلام الطويل يا عريضة، وش معنى؟ يعني إذا صلى بعض الصلاة على هذه الصفة المنهية عنه، يعني والصف تام، يعني صلى منفردا خلف الصف والصف فيه فرد، طيب مات الصلاة من أصل ثم اكتمل الصف، ما تصح صلاته، يعيد كل الصلاة، يعيد كل الصلاة. نعم. ايش؟ قول الرسول خير من فعلها، قول الرسول خير من فعلها. نعم. شيخ هل صح استعمال الخمر في الجروح شيء؟ اي نعم، هذا اذا يعني دواء الجسم خارجيا بالنجس او بالخمر اذا صح انه مفيد لا باس به، لان هذا ما يضر الانسان. نعم. شيخ لم يتبين لي وجه ادخال اخذ العمر في مسابقه الخيل في قاعده المشقه تجلب التيسير. نعم. وجه ذلك ان مشقه الجهاد بدون تمرين على آلاته ومعداته فيها صعوبة، فلا بد من التمرين اولا ثم الاستعداد. نعم. شيخ بارك الله فيكم، الاصل في الاشياء الطهارة ايش؟ الاصل في الاشياء الطهارة. نعم. فلو قيل ان هذا الدواء فيه خمر، نعم، فهل يعمل بغلبة الظن او لا يزول هذا الا بيقين؟ لا، الاصل انه ليس فيه خمر. ثم ان العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الاسلام جوز التداوي بالنجس في ظاهر الجسم اذا لم يكن وقت الصلاه او كان يمكنه ان يزيله عند الصلاه لانه ما في ضرر، لكن بشرط ان نعرف انه مفيد. نعم. عن ايش؟ ما اسمع، خل بعد الاذان. من استدل بالحنابلة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يصلي خلف الصف فأمره بإعادة. نعم. هل وحده الجواب عن هذا الحديث؟ أن قوله رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف يشير إلى أن الصف فيه مكان له، فهو قضية عين ليست عموم لفظ، فلعل هذا الرجل لم يكن له مكان في المسجد في الصف. كان له مكان، لأن هذا الرجل كان له مكان في الصف لكنه لم يفعل. بقي أن يقال إذا سقط الواجب للعجز عنه هل يقوم غيره مقامه؟ في التفصيل، إن جاءت الشريعة ببدل له وجب البدل، فإذا سقط الوضوء لعجز الإنسان عنه فإنه إيش؟ يتيمم. لكن إن عجز عن التيمم أيضا، التيمم ليس له بدل، فهل نقول لا تصلي لأنك ما تطهرت لا بماء ولا ببدل، أو نقول يسقط الأصل والبدل وصل؟ الثاني ولا شك، الثاني ولا شك. مثال آخر، رجل قتل نفسا خطأ يلزمه عتق رقبة، لم يجد يلزمه صيام شهرين متتابعين لا يستطيع، هل نقول تأتي بالبدل الثاني وهو أن تطعم 60 مسكينا كما كان ذلك في الظهار وفي الجماع في نهار رمضان، أو نقول يسقط عنه الصوم إلى غير بدل؟ الثاني، يسقط عنه الصوم إلى غير بدل، لأن الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل إلا مرتبتين فقط وهما العتق والصيام، ولم يذكر الإطعام. فإذا قال هذا القاتل أنا لا أستطيع، ليس عندي ما أشتري به الرقبة أو لا توجد الرقبة ولا أستطيع الصوم، قلنا الحمد لله على التيسير، يسقط عنك وليس عليك إطعام. فإن قال إن نفسي لا تطيب بذلك وإني أريد أن أطعم، كنا لا طابت نفسك إن لم تطب بالشرع. تطيب نفسك على كل حال، ولا يمكن أن تتعدى حدود الله. ولو علم الله في الإطعام خيرا في هذا المقام لشرعه لعباده سبحانه وتعالى. نعم.